الحمد لله معطي الجزيل لمن أطاعه ورجاه، شديد العقاب على من أعرض عن ذكره وعصاه. أحمده سبحانه وأشكره على ما تفضل به من الإحسان وأعطاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اختاره واصطفاه، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فإن من الكلمات الأربع التي وصفها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بأنها خير الكلام وأحبه إلى الله عز وجل كلمة سبحان الله، وهي تعني تسبيح الله عز وجل وتنزيهه عن كل نقص وعيب وعن كل سوء. ولقد تكاثرت النصوص التي تدل على أهمية التسبيح وفضله وما يترتب على القيام به من عظيم الثواب والأجر، فقد ورد التسبيح في كتاب الله عز وجل في أكثر من 80 موضعا بصيغ مختلفة وأساليب متنوعة. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. فيأمر سبحانه وتعالى المؤمنين بذكره ذكرا كثيرا وتسبيحه جل وعلا عند الصباح وعند المساء. وقال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فسبح سبحانه وتعالى نفسه الكريمة عما يقوله الظالمون المكذبون المعتدون، وسلم سبحانه وتعالى على المرسلين لسلامة ما قالوه في ربهم جل وعلا، وحمد سبحانه وتعالى نفسه على صفاته وأفعاله ونعمه وآلائه. وذكر الله جل وعلا التسبيح في مفتتح سور كثيرة من القرآن، كما في قوله جل وعلا في سورة الإسراء: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وكما قال جل وعلا في سورة النحل: أتى أمر الله فلا تستعجلوه سبحانه وتعالى عما يشركون. وكما قال جل وعلا في سورة الأعلى: سبح اسم ربك الأعلى. والسور في ذلك كثيرة وعديدة، كما في سورة الحديد وسورة الحشر وسورة الصف والجمعة والتغابن. وأما سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فهي أيضا مليئة بالنصوص التي تحث على الإكثار من تسبيح الله جل وعلا، وتبين فضل تسبيح الله جل وعلا وتنزيهه. فقد جاء عن أبي ذر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله عز وجل؟ فقال أبو ذر: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله عز وجل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أحب الكلام إلى الله عز وجل سبحان الله وبحمده. فأخبر صلى الله عليه وسلم أن أحب الكلام إلى الله عز وجل، وذلك بعد القرآن وبعد قول لا إله إلا الله، هو أن يشغل المسلم وقته ولا سيما في الأوقات المأثورة في الصباح وفي المساء، أن يشغل المسلم وقته بتسبيح الله جل وعلا وتنزيهه عن كل نقص وعن كل عيب وعن كل سوء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. من قال سبحان الله العظيم وبحمده غرست له بها نخلة في الجنة، أي زرعت ونصبت له نخلة في مكانه الذي أعطاه الله عز وجل في الجنة. وذكر النبي صلى الله عليه وسلم النخلة وذلك لكثرة منافعها وطيب ثمرها. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر، أي غفرت ذنوبه مهما كثرت، والمراد بذلك صغائر الذنوب. وأما كبائر الذنوب فإنه لا بد لها من توبة صادقة لله جل وعلا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح وحين يمسي سبحان الله وبحمده 100 مرة لم يأتي أحد يوم القيامة بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثل ما قال أو زاد عليه. ويقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. فالنصوص كثيرة أيها الإخوة في الحث على الإكثار من تسبيح الله جل وعلا، وذلك لما تحمله هذه الكلمة العظيمة من معان. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: سبحان الله تنزيه الله عز وجل عن كل سوء. ولهذا فإن المسلم شرع له أن يسبح الله عز وجل في ركوعه وفي سجوده في كل ركعة من ركعات الصلاة، فيقول المسلم في ركوعه: سبحان ربي العظيم، ويقول في سجوده: سبحان ربي الأعلى، ويقول في أي منهما: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك، اللهم اغفر لي. ثم إن التسبيح ليس مقتصرا على الإنس والجن فحسب، بل إن الله جل وعلا لكمال عظمته وجلاله سبحانه وتعالى تسبح له جميع الكائنات والمخلوقات من سماء وأرض وجبال وأشجار وبحار وأنهار وحيوانات وطيور، كلها تسبح لله جل وعلا. تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، أي لا تفقهون تسبيحهم أيها الناس، لأنها بخلاف لغاتكم. فجميع الكائنات والمخلوقات تسبح لله جل وعلا تسبيحا حقيقيا تتعبد به لله سبحانه وتعالى. فقد قال جل وعلا آمرا الجبال: يا جبال أوبي معه والطير، أي سبحي أيتها الجبال مع داود النهار كله إلى الليل. وقد ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن الحصى سبح في يد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك الطعام سبح لله وهو يؤكل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الصحابة رضوان الله عليهم يسمعون ذلك. يقول ابن مسعود رضي الله عنه: كنا نأكل مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ونحن نسمع تسبيح الطعام بين يديه. ويقول أبو ذر رضي الله عنه: إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى، فسبحنا في يديه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالتسبيح أيها الإخوة فضله عظيم وجليل، فإذا كانت الجمادات التي مآلها إلى زوال تسبح لله جل وعلا، فكيف بمن وعده الله سبحانه وتعالى بجنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فحري بكل واحد منا أن يحرص على أن يكثر من تسبيح الله جل وعلا. فالله جل وعلا أسأل أن يجعلنا جميعا من المسبحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد.